النار. الجنة لمن كانت له الرحمة، ومن كان في معاملته الرأفة لمثل هذه أو هاته الضعيفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. فهذا الحديث الذي مر بنا أخيرا، والحديث الذي يؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك من حديث عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات. هذه في الرواية فيها زيادة: فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها، أي إلى فمها، تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، شقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. والحديث هذا يدل على أن المرأة إنما فعلت ما فعلت بالتمرة الثالثة التي كانت من حقها، أما التمرة أعطتها ثلاث تمرات وهي تحمل ابنتين لها، فأعطت لواحدة تمرة وللأخرى تمرة وبقيت الثالثة فاستطعمتها البنات كلاو، يعني النصيب نتاعهم، ولكن لما شافوا يماهم تأكل في التمرة الأخيرة فكأن يعني كأنهما طلب أو طلب أمهما في هذا في هذه التمرة، فقسمت هذه التمرة بينهما، فأعطت إحداهما شطر والأخرى الشطر الثاني، وتركت نفسها هي بدون طعام، بدون أكل. فلما رأت عائشة هذه المعاملة من الأم لابنتيها كأنها استعظمت هذا الأمر وأعجبها ما فعلت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه الذي رأت والذي كان من شأن البنت، من شأن المرأة مع ابنتيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وكلاهما واحد، إذا أعتقك الله من النار فكنت من أهل النجاة فمصيرك إلى الجنة، وإذا أدخلك الله الجنة فقد وقاك من النار وسترك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، من أهل الجنة، وأن يقينا عذاب النار. القضية أن الفعل بسيط إلا أنه أوجب الجنة، إذن ينبغي للإنسان أن يقف عند هذا العمل، عند هذا التصرف، ولابد أن يستعظم مثل هذا، يستحضر العظمة لمثل هذا التصرف، لأنه مهما كان بسيطا حقيرا في أعين كثير من الناس قليلا من جهة الميزان في رؤية العبد، إلا أنه ثقيل عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا الرحمة نتاع الأم بابنتيها، وهذا كثير ما يفعله الأولياء بأبنائهم، الآباء والأمهات بأبنائهم، فتجد الأم يعني تحرم نفسها من أشياء كثيرة، تحرم نفسها من المال، وتحرم نفسها من اللباس، وتحرم نفسها من الطعام والشراب، وتعطيه من أبناءها وتترك نفسها هي الأخيرة. هذا الذي نعهده من أمهاتنا جميعا، ولهذا الله سبحانه وتعالى أوجب لهم هذا الخير وهذا البركة وهذا النعيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى جعل من والدينا كلهم كذلك. فتجدها المرأة يعني تفعل هذا مع أبنائها، فتعطي أبناءها وتحرم نفسها، وهذا دليل على الرحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وذكر البخاري في كتاب الأدب المفرد هذا الحديث في الرحمة التي وزعها الله سبحانه وتعالى وقسمها أقسام كثيرة وجعل منها جزءا واحدا نتراحم به، ماذا مولودها، وحتى الحيوان يرحم مولوده وصغيره بهذه الرحمة، يعني المفردة الوحيدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، وخلت 99 جزء، يعني بمعنى النسبة الكبيرة كلها خلاها ماذا بالمئة، خلاها ليوم القيامة. فإذا كانت هذه الرحمة التي نتراحم بها في الأرض كل ما تراه من رحمة فهو من رحمة الله الوحيدة هذه الفريدة التي هي واحد بالمئة من يعني من الرحمات. فالله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض حتى صار الحيوان يرحم الحيوان. والإنسان طبعا بلا شك بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكة وقدرات وأخلاق وتمييز وإدراك، فلعل يعني الرحمة تكون فيه أولى من الحيوان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الرحمة أوجب الله لها الجنة، أوجب لها الجنة ووقاها من النار. بماذا؟ بتمرة واحدة. فانظر الذي يعطي أكثر من هذا ويمنح أكثر من هذا ويجتهد في أكثر من هذا، كيف يعني يكون يعني مآله، كيف يكون جزاؤه وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا رحمت إنسانا أطعمته، وهذا أولادك يعني اللي واجب عليك، فما بالك البعيد عليك، يعني البعيد ماهوش قريبك، ماهوش يعني فلذة كبدك، وإنما هو بعيد عنك، فترحمه وتشفق عليه وتأخذ بيده وتشد يعني رمقه وتطفي جوعته وعطشه، هذا هو، وتقضي حاجته. فهذا إغاثة الملهوف. فإذا كان الإنسان أغاث إنسانا بمثل بأكثر من هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني قوا أنفسكم النار، يعني ولو بشق ماذا؟ ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني شق تمرة يعني ما هوش نصفها، معنى ثلثها أو ربعها أو سدسها أو كذا، إذا كان استطعت أن تقسمها. والفقر يجعلك تستطيع أن تقسم، يعني الحاجة تعلمك أن تقسم التمرة على أربعة أو خمس، الحاجة تعلمك هذا، وإلا فإحنا كيلو تمر ما يكفيناش وحدنا، رأيت؟ يعني لو كانت مد الواحد يعني ربما كيلو غرام من التمر تظن بلي أنك ما أعطيته شيئا، ولكن في حالة الحاجة والفقر يعني تجد أن التمرة الواحدة قد تسد رمق اثنين أو ثلاث. وهذا وقع لي كثير من الناس في المجاعات، في المجاعات اللي يلقى تمرة كأنه ما أدري ماذا وجد. فإذن الله سبحانه وتعالى يرحم العبد بمثل هذه الأعمال ويجعل مصيره الجنة. إذن الجنة مسالكها ماذا؟ بسيطة سهلة، ولكن نستصعب نحن السهلة في بعض الأحيان، فتجد أنك تحقر الأعمال. والرسول يقول ولا تحقرون من المعروف ولا تحقرن من المعروف شيئا. طبعا وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح رواه النسائي بإسناد جيد، وهو كما قال. فهذا الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الضعفاء، ومن الضعفاء بل من أعلى يعني أعلى مرتبة في الضعف اليتيم والمرأة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج. قال النووي ومعنى أحرج ألحق الحرج، ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحذر من وقوع الإثم على من يغمط أو يمنع اليتيم والمرأة حقهما. فقال كأنه قال وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، هكذا يقول النووي، وأزجر عنه زجرا أكيدا. هذا هو معنى أحرج، بمعنى أحرج على من منع اليتيمة أو منع المرأة حقها ولم يعطيها حقها. فلأن المرأة ضعيفة في المجتمع بالصورة نتاعنا الإسلامية، المرأة ضعيفة ولو بالصورة هذه نتاع اليوم، تاع الصورة الغربية اليوم، الصورة المادية، صورة العالم هذا الحديث، يرون أن المرأة قوية وسيدة مجتمع، الدور وترجع لهذه أنها مهما تكون فهي ضعيفة المرأة، وإنما فقط يتلاعبون بأن يجعلوها ماذا؟ سيدة مجتمع، وأن المرأة القوية والمرأة الحديدية والمرأة إلى آخره كما يقولون في بعض المجالات السياسية، فيجعلون من المرأة كذا وكذا، وهذا مجرد يعني لاعب فقط. وإلا زمام الأمور على الحقيقة في يد الرجال. نعم، لأن العالم اليوم ترى يحكمه المافيا، مهما كرفطوا ومهما يعني زينوا يعني الواجهة، فيبقى دائما الذين يحكمون العالم مافيا، مجرمين كبار، ولهذا مستحيل المرأة تلقى روحها في وسطهم، فيشبحوا بها المجالس برك. فزمام الأمور في أيدي ماذا؟ التماسيح وهكذا يعني. المهم باش ما ندخلوش فيه، فهذا يعني من حيث يعني الجملة. فلهذا المرأة لا تجد نفسها في مثل هذه الأمور. المرأة تستطيع أن تقتل، تستطيع أن تذبح، تستطيع أن تقتل شعوب بأكملها، المرأة لا تستطيع أن تفعلها، يعني ما عندهاش الجرأة يعني أنها تضرب بدماغ ولا لا. إذن تبقى دائما المرأة، فإذا المرأة ضعيفة يعني. فلهذا العالم اليوم في الحقيقة يحب المرأة، ولكن هذاك الوجه في الحقيقة مزيف، والمرأة تظن أنها وصلت ولكن لم تصل إلى شيء، وإنما يتلاعب بها. والحقيقة هي هذه الحقيقة اللي جابها الشرع، لأن ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلقنا يعلم من يصلح لهذا ومن يصلح لذاك، من يصلح لهذا المجال ومن يصلح لهذا المجال، ويعلم الله سبحانه وتعالى طبيعة الخلق، طبيعة يعني طبيعة الخلق الذي خلقه وما يصلح له، يعرف النفوس كيف تعمل كيف تشتغل. فالمرأة والرجل كلاهما يعني ربما كما يقال مكمل للآخر، ولكن يستحيل أن يكون الرجل امرأة وأن تكون المرأة رجلا. فالله سبحانه وتعالى خلق وفرق وميز وجعل لكل نعم يعني جهته وعمله وما يصلح له. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل المرأة ضعيفة، المرأة مهما يكون ضعيفة، هذا قرار يعني لا رجعت فيه، ربي اللي قال ماشي احنا اللي قلنا. نعم، ولهذا لما كانت المرأة ضعيفة أوصى بها من؟ أوصى بها يعني الشرع خيرا، أوصى بها خيرا، وسيأتي إن شاء الله الباب الموالي باب الوصية بالنساء. فلذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرج ويحذر على هذا الأمر، فيقول حذاري من أن نضيع حق اليتيم وأن نضيع حق المرأة، فيلحق العبد الإنسان الإثم من هذا. والكلام الذي سبق في اليتيم وفي المرأة يعني، والمرأة سيأتي كذلك التفصيل فيها، واليتيم قد سبق يعني التفصيل في ذلك. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عاما يعني يسوقه المصنف في هذا الباب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه، والحديث في صحيح البخاري. وهذا الحديث والذي بعده، نذكر الذي بعده، وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بغوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد، والحديث طبعا ذكره الألباني في الصحيحة، فالحديث صحيح والذي قبله كذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وهو يعني يقول سعد، وقالوا في هذا قصة والله تعالى ذكرها صاحب دليل الفالحين ابن العلان الشافعي، قالك أن سعد رأى أن له شجاعة يعني في القتال، وأنه يحمي قومه، وأنه يصد العدو، وأنه كذا، فرأى في نفسه فقال: يا هل ترى يتساوى الشجاع مع غيره في القتال؟ يعني واحد قوي وكذا يقابل العدو، وبين واحد يعني يخرج للجهاد ولكن ضعيف لا يقدم كما يقدم ذاك القوي. فأراد أن يقول: هل نحن سواء في الأجر وسواء في الثواب، وهل يستوي هذا مع هذا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه له فضل، سعد رأى أن له فضل على من دونه، فضل على من دونه يعني يكون ربما في مرتبة أعلى ممن هو دونه من الضعفاء الذين لا يستطيعون تقديم الشيء الكثير في قتال العدو أو تقديم في خدمة القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ إذا كان القوي الله تعالى زوده بالشجاعة وزوده بالقوة البدنية بحيث أنه يواجه اللي قاتل أربع سوايع يعني مستمرة على نفس واحد، ليس كالذي يقاتل ساعة وبعد يجد الجهد انتهى عليك فيه للمواصلة، لا يستوي هذا مع هذا من حيث القوة البدنية من حيث المواجهة. ولكن مهما يكون هذا كالضعيف له جانب آخر الله تعالى يعوضه أو يعوض يعني الفراغ الموجود، الفراغ الموجود من حيث الأداء يعوضه الله سبحانه وتعالى بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الضعيف تجده دائما عنده قوة في الاتصال بالله والتعلق بالله، في حين القوي في بعض الأحيان يقول لك أنا قادر عليها، يعني ولو هو متوكل على الله ولكن في نفس الوقت القوة نتاعه هذه تخليه ماذا نوع ما يعتمد على القوة تاعه ويشوف روحه باللي قادر يدير حاجة. بصح الضعيف ابتداء يشوف روحه متوكل على الله ولكن وقيل ما نوصلش. فالله سبحانه وتعالى ماذا أو تجد الفقير يتعلق بربه سبحانه وتعالى يكون تعلق أكثر فأكثر ودعاء أشد من دعاء القوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون إلا بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالضعيف يكون فقيرا بعكس القوي يكون في بعض الأحيان غنيا، فنقول فلان قوي ببدنه قوي بماله وهذا ضعيف ببدنه أو ضعيف بماله يعني فقير، فتجده دائما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض القادة وبعض السلاطين يخرجون في الجهاد العباد، يخرجون معهم العباد والزهاد في القتال، يقول لك كيكون معنا فلان من العباد خلاص فقد نصرنا، فإن أصبعه تساوي مثلا ألف سيف ولا لا، قال أصبعه هذه خير من ألف فارس كما قيل في محمد بن واسع وذكرنا هذه القصة من قبل. فطلبوه في القوم فلم يجدوه، قال الأمير ابحثوا لي عن محمد، فلما وجدوه في واحد الركنة هكذا رافع يديه وقلوا اللهم ننشدك النصر اللهم ننشدك النصر اللهم ننشدك النصر ورافع أصبعه، قالوا له إن وجدناه يدعو ورافع أصبعه إلى السماء، قالوا اتركوه فإن أصبعه تلك خير من ألف فارس. يعني دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء ولو كان ما عندهمش القوة مثل الفرسان مثل الناس المجاهدين الكبار والشجعان اللي ضلوا في القتال وعندهم يعني سيفي كما يقولوا يعني ملف كبير في القتال والجهاد في سبيل الله، ولكن ماذا راح يعوضوا الجيش يعني ما هوش بالسيوف ولكن باستحضار يعني الرحمات والسكنات واستنزال الملائكة واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المجاهدين. فإذا هذا أمر يعني كبير عظيم، وإذا كان ما كانش المعول على الله سبحانه وتعالى والمعول على دعاء المؤمن وعلى الضعفاء ولقلوبهم عند ربي سبحانه وتعالى قريب العرش كما يقال، هناك من قلبه في العرش وهناك من قلبه في الحش، فإذا كان واحد قلبه في العرش ماشي في كرشه في بيت الخلاء، فترى هذا الذي يعني في العرش الروح نتاعو سمت إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك الله عز وجل إذا استجب الدعاء نتاعو راح تكون الصورة جماعية، بمعنى تنزل الرحمات على الجميع وعلى كل من حضر الدعاء وكل من حضر الموقع، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في الضعفاء، فالضعفاء ترزقون بهم، الضعيف يرفع يا رب ارزقنا يا رب انزل علينا الخيرات يا رب بارك لنا يا رب كذا، يصيبك أنت الغني الذي لا تسأل الله سبحانه وتعالى لأن الحاجة أنت أكره أمامك، أنت لا تسأل لأنها أمامك، الخبز أمامك هو الخبز رأي بعيد عليه يسأل الله، فأنت تصاب ببركة دعائه، فلربما الخبز أنت أكزد له خبزة ثانية رأيت، فهذا الرزق والبركة والنصرة إنما بالضعفة يحتقرون الدعاء، يقول أنتم ماذا قدمتم مجرد الدعاء، نقول لهم وهل الدعاء شيء قليل؟ الدعاء هو أعظم شيء، وانت بسلاحك ورصاصك وطائراتك والقنابل تاعك والعدد والعدة قد لا تفعل شيئا إذا لم يكن الدعاء، إذا لم يكن الدعاء. ولهذا إذا اعتمدنا نحن على ما بأيدينا ولم نعتمد على الله كذاك الذي قال إنما أتيته على علم عندي ولا لا، وإذا كان أتيته أنت على علم عندك راه موجود عندك الأسباب، إذا نروح أتوكل على الأسباب وروح قاتل أنت العدو إن لم يكن بالدعاء. والدعاء من أين يأتي؟ يأتي من أولئك الضعاف الذين يرون أنهم لا يقدمون شيئا فيزداد تعلقهم بالله ولا لا، يزداد تعلقهم بالله سبحانه وتعالى ويدعون الله ويلحون، فإذا بهذا تنصرون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولهذا تجد الناس يقول لك هذاك وش دار، هذاك وش قدم، هذاك وش كذا، هذاك وش كذا، كل واحد يقدم ما يستطيع. حتى الضعيف، الضعيف هذا قد يقدم شيئا أنت لا تراه، أنت لا تراه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون، كما يا سعد أنت ترى أنك شجاع وترى أنك كذا. وصحيح وسعد بن أبي وقاص يعني أراه صحابي جليل، يعني ما هوش من والا، يعني ماشي صحابي كذا، في يعني صحابي بارز بارز ظاهر. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أنه يرى أنه أفضل ممن دونه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل تنصرون، أنت بالشجاعة تاعك وبالمقاومة تاعك وكذا، هل تنصرون إلى بضعفائكم؟ لولا هذا الضعفاء لتراهم أنت دونك ما نصرتم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ابغوني في الضعفاء، حوصوا لي على الضعفاء، اطلبوا ابغوني بمعنى اطلبوا الضعفاء، نادوا للضعفاء، هذا المقصود. يعني قال ابغوني في الضعفاء، في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ورهم الضعفاء جيبوهم لي لهنا يحضروا معنا، لأن بالضعفاء ننصر وبالضعفاء نرزق. نعم، فلهذا تشوف الناس العجزة الكبار اللي ما يقدروش يديروا شيء، تلقى النساء ما يقدروا يديروا شيء في بعض الأحيان في بعض الظروف. ولهذا واش يقول لك؟ يقول لك روحوا احنا ندعو لكم، ها اذهبوا ونحن معكم بدعائنا، فنرفع أكفنا إلى الله سبحانه وتعالى وندعو لكم أن ينصركم الله وأن يقويكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس كيجوا خارجين للجهاد في سبيل الله دائما يصدوا لي من للناس اللي راهم قاعدين الذين لا يستطيعون الخروج، فيقولوا ما تنسوناش أنتم بالدعاء. ولهذا نحن نقول للناس الذين يعني يستصغرون وربما يستحقرون مثل هذا الجهد اللي هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. فلذلك ولا شيء يمشي بدون دعاء وبدون تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فالأمور تمشي كلها بهذا، بهذا الجانب القوي جدا. إذا نحن إذا كنا مشغولين في أعمال عظيمة وجليلة وقد لا نستطيع أن نتفرغ للدعاء، فهناك من يتفرغ للدعاء لنا ويعلم أننا ربما يكون هما أفضل منا، ربما يكون هذا الذي يدعو يكون أفضل من ذاك الذي ربما في الميدان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق. وهذا هو، هذه مفاهيم الشرع، هذه هي مفاهيم الشرع، مفاهيم الشرع وتصوير الشرع للأمور على عكس ما يراها الواحد منا. احنا اليوم عندنا التصوير المادي، هذا التصوير الدنيوي، عندنا المنظار اللي نشوفه فيه كله دنيوي، منظار دنيوي، منظار مادي، منظار محسوس. لهذا كان بعض الأمور نحن لا نعظمها ولا نأبه لها ولا ننتبه إليها، فنظن أن هذا الجانب هذا يعني ماذا عسى، يقول لك هذا انتم ما عندكمش مردود. شغل مثلا يجي واحد يقول لك انت يا معلم انت امام، انتم واش من مردود عندكم اقتصادي ولا مردود يعني تاع مادي ولا ما عندكم حتى المردود، ماشي المردود ده ماشي البركوكس يعني صح، المردود بمعنى انكم انتم لا تقدمون شيئا ماديا محسوسا، ماذا تفعلون انتم؟ رايت؟ فيعني يحتقر المعلم، يحتقر يعني المؤدب المربي، يحتقر الإمام، يحتقر معلم القرآن، يحتقر. يقولوا أنتم وش راكم تديروا أنتم؟ إحنا نقول لهم يعني لولا هذا الشيء، هذا الخير للناس ما زالها تأدب وما زالها تقري وما زالها تعلم وما زالها توجه للخير وما زالها كذا، لعل الخير هذا ما يكونش. لأن اللي مشغول كما قلت لكم المرة الماضية أحيانا مشغول مع جهاز، واحد مشغول مع ماشينة، واحد مشغول مع البولون، واحد مشغول مع الحفرة، واحد مشغول مع الإسمنت، واحد مشغول مع كذا، قد لا يكون له ماذا وقت أنه ينتبه لهذه الأمور المهمة. فالله سبحانه وتعالى جعل طائفة من الناس ينتبهون لهذا. ولعل لما يقوم قائم الجهاد في سبيل الله ولا معركة العمل كما يقال، فتجد أن كثير من الناس ضعفاء ما يقدرش يرفد الفاس ولا البالة ولا مثلا ولا يزير بولون ولا يفتح بولون. أحيانا هكذا تعطيني درك مفتاح أنا بالك بولون ما نفتحوش، علاش؟ لأن كاين اللي عنده القوة باش يفتح وكاين اللي تلقاه شاب صغير بصحته ولكن ما يفتحش، لأن علاش؟ العمل تاعو هو القلم والقرآن وكذا إلى آخره. فيقول لك أنت واش درت؟ فما كاش هذه، لأن الضعفاء في الأبدان أو الضعفاء في الأموال أو الضعفاء في أي مجال من المجالات، هذا الضعفاء اللي تحقرهم أنت وتقول لعل الله سبحانه وتعالى يرزق بهم والله يبارك بهم والله ينصر بهم، فحذاري ثم حذاري. فكل واحد يجعل ربي سبحانه وتعالى جانب نتاع عمله نتاع أجر. وفي كل خير، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الميزان وبهذه الرؤية، ونصحح مفاهيمنا هكذا، وننشد الخير، ننشد الخير في الناس كلهم، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أقوياء وضعفاء. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. هذا. والباب الموالي باب الوصية بالنساء، الوصية بالنساء، الوصية بالنساء. هذا الباب هذا قد لا تجدونه في كتب العالم، كتب الناس كل ما تلقاوش يعني دين ولا فكر ولا ايديولوجيه كما يقولوا بهذا يوصي بالنساء بهذه الكيفيه. لان الوصيه بالنساء عند الماديين راهي معروفه، واما الوصيه بالنساء عند اهل الجاهليه، والجاهليه سواء القديمه ولا الحديثه، ولعل رانا نعيش الان جاهليه في اوساط لا يعني المسلمين وغير المسلمين. طبعا ما يش بالصورة هذه انت تعبد الأوثان وكذا إلى آخره، ولكن كان صورة. ولا يقال كما قال بعضهم إذا قلت أن المجتمع اليوم راه جاهلي بمعنى قد كفرت المجتمع، وإنما تجد الصور الجاهلية تنتشر كثيرا، كما دار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية. إذا تراجع هذاك الكتاب وتشوف يعني مسائل الجاهلية، ربما في بعض تفوت 100 مسألة في بعض، تجد أن هذه الصور وهذه المظاهر الجاهلية قد عادت إلى المجتمعات اليوم من بابها الواسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يلحق طائفة من أمتي بالمشركين وتعبد طائفة من أمتي الأوثان، قضية يعني مفروغ منها. فلا يقال أن هذا تكفير للناس، أو نقول وإنما نقول هذه لكي ندعو الناس إلى تصحيح عقيدتهم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المرأة في هذه المجتمعات سواء الكافرة الجاهلية أو ما مسها شيء من المظاهر الشركية والكفرية والمعيشة الفلسفية المادية الإلحامات المسلمة، كثير من هذا من البلدان الإسلامية وصلها هذا الداء. فالمرأة ليس لها هذا الموقع ولست لها هذه المنزلة، ولهذا لا بد أن تضع مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات، هذا الوحي الذي نزل في ذاك الزمان، أن تضعه في ميزانه في ذاك الزمان. هذاك الزمان يعني لما نشوف كيفاش كانت الناس عايشة، وتنزل آيات مثل هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم يصدر أحاديث مثل هذه كأنها دستور ينبغي أن يسير عليه الناس في ذاك الزمان، فهذا تغيير جذري للمجتمعات، تغيير جذري للمجتمع. وإذا كان تغيير جاء جذريا فكثير من الناس ترفضه، ها كما ذكرنا المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جوبها وقوبل بالرفض، وقيل له أنت غيرت علينا نساءنا، بدلت علينا أبناءنا، جعلت يعني الضعفاء أنتعنا ينقلبون علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جوبها بهذا، لأن السادة الذين كانوا يسيرون المجتمع لم يرضوا بمثل هذه التعاليم، لم يرضوا بمثل هذه القوانين، قال أنت تغير علينا ما كنا نسير عليه من قبل. وهكذا في كل زمان لما يأتي الحق تجد ثلة من الناس يصدون، ثلة يعني من الناس، ما نقولوش كل الناس، نقول ثلة من الناس التي توجه العالم وتوجه المجتمعات وتوجه يعني البيئات. فتجد ثلة من الناس جماعة أصحاب أموال وأصحاب نفوذ متحكمين في السياسة، متحكمين في الإعلام ولو في الجاهلية، ولكن نتكلموا بلغتنا المعاصرة، تاريخه يعني نفسه يعيد نفسه، والصورة هي الصورة. فتجد الناس عندهم المال السياسة والإعلام، هم اللي يوجهوا، يدلك الفكرة في راسك، هو يزرع لك الفكرة في راسك وانت تآمن بها على أنه هذا هو الحق، وهذاك الحق يولي باطل، بمعنى يغالطون الناس لأنهم عندهم باش يغالطوا الناس، يغالطونهم إعلاميا، فهم الذين ينشئون كما يقال الفكر العام، هم الذين ينشئون الفكر العام ويوجهونه وينشرونه. فلما تصبح انت وتقرأ في 20 جريدة نفس الخبر، تآمن ولا ما تآمنش؟ تآمن، ولكن في الحقيقة لو كنت عاود ترجع تلقى بلي هذا الكلام بعيد عن الحقيقة وبعيد عن الواقع. هذا مثال يعني باش نقرب لك واش معنى هذا الرأي العام، يخليوك مثلا تفهم. كما مثلا هذه المسألة نتاع الإرهاب، مسألة الإرهاب، دروك كان جميع واحد يقاوم من أجل الحق ولا يعني يوقف ضد الباطل وضد يعني الجور، ولو العدو كافر أمامه، العدو كافر أمامه يعتبر إرهابيا. ومن بعد كي تولي تدير في التحاليل تلقى الإسلام يساوي الإرهاب، والإرهاب هو الإسلام. يعني مع الأول إحنا مشينا في الآخر الإرهاب الإرهاب الإرهاب، صح صح إحنا كنا نظنوا بالإرهاب الناس اللي يعتديوا على المجتمعات ويفجروا في النساء وفي الأطفال ويقتلوا الناس ويقتلوا الموظفين ويقتلوا كذا، وين يجي يرمي بومبا في حافلة في كذا، إرهاب صح إرهاب. بصح هم بعد مشاو بينا بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل حتى تولي تشوف روحك أنت ماذا، إرهابي أنت إرهابي، من بعد توصل باللي أنت راك حكمت على روحك يخليك أنت تحكم على نفسك. فولات الناس ماذا تغير في جلدها قاع ينحي يسلط في روحه باش يود يودي راني خاطيني أنا، أنا يعطوا لي في الحومة عيشة كما قال لهم هذاك الآخر قال لهم أنا حماس، قالوا كي حماس كي وحماس وماشي حماس، تصلي فجر ولا ما تصليش؟ قال نصلي أطلع. إذن القضية ما إيش قضية تأكلها، قضية الإسلام ولا ماذا ولا المسلم. حتى الناس عندنا إحنا، حتى الناس الإطارات والناس اللي يفكروا والناس اللي عندهم يعني مستوى ولو يفكروا حقيقة صحيح هذا ولا، ولهذا تجد حتى الذين يقاومون اليوم اليهود كحماس وبعض طوائف المقاومة مديورين على قائمة الإرهاب اليوم في ال، وهذا يسميوها يعني تغيير المسميات وحرب الأسماء والمصطلحات. هذه يعني طريقة حتى يغيروا لك المفاهيم، حتى يغيروا المفاهيم. لهذا اليوم احنا الحرية في الإسلام غير الحرية عند الكفار، فكلمة الحرية اليوم إذا أطلقت يراد منها أشياء كثيرة، تغيير دين الناس فكر الناس إلى آخره. فيقول لك نحن نصدر الحرية، نقول لهم إذا كان هذه الحرية التي جاء بها الشرع ما هيش حرية، إذن غيرها من الحريات عبودية، غيرها من الحريات. احنا نعتقد هذا الاعتقاد، روح اكتب انت في الجرائد ودير الأشرطة ودير كذا والمتلفزة وغيرها وبين لنا وشنو هي الحرية، نحن نكفر بهذه الحرية. الحرية الحقيقية هي التي جاء بها الإسلام، أن يحررك الله سبحانه وتعالى من كل القيود إلا من قيد التوحيد، إلا من قيد عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية الحقيقية. أما إذا خرجت من هذه الحرية هي حرية التوحيد، أنك عبد لله وحده ولست عبدا لأحد، لا حجر ولا شجر ولا مخلوق مثلك، إذا أردت أن تخرج من هذه العبودية صرت عبدا للذي خرجت إليه، صرت عبدا للذي خرجت إليه ولو كان فكرة، ولو كان مجرد فكرة معنوية صرت عبدا. فالعبد الحقيقي الحر هو عبد الله، هو عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذن هذه الحقيقة التي ينبغي أن نقف عندها. فالوصية بالنساء، الوصية بالنساء راها تشريع لهم أو تشريع لهن وتشريع للمسلمين عامة، كيف نأخذ بيد النساء وكيفاش تكون حرية النساء وكيفاش تكون معاملة النساء في ديننا. وهذه كانت ثورة ضد العادات والتقاليد وما جرى عند أهل الجاهلية. فقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. طبعا لما نقولوا وعاشروهن بالمعروف وش نفهموا احنا؟ مباشرة نفهموا زوج وزوجة، الزوجين. ولكن تقدر تكون المعاشرة بالمعروف مع الأخت، تكون المعاشرة مع الأم، لأن المعاشرة قد نعني بها المعاملة ونعني بها المخالطة ونعني بها الممازجة. فقضية العشرة قد تكون مع زوجة وقد تكون مع غير زوجة. ولهذا لما نقول وعاشروهن بالمعروف، لعل الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الزواج، في سياق الزواج. ولهذا الله سبحانه وتعالى كأنه يأمر الرجل بأن يعامل زوجته بالمعروف. فالمعاملة بالمعروف تكون معاملة الحسنة، يعني المعاملة الحسنة، المعاملة بالأخلاق. فقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن الآية جاءت في سياق كما قلنا سياق معاملة الزوج لزوجته. فقال الشارح: والمعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة، فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك. والمعروف ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفه الشرع وأقره واطارد به العرف. المهم العرف الشرعي، العرف الشرعي أن نعامل المرأة معاملة شرعية التي تعارف عليها الناس من خلال الدين ليس من خلال العادات، لأن إذا رجعنا للعرف نتاع العادات ما تعارف عليه الناس في العادات، ولعل كلمة المعروف كذلك تدل على الخير لأنها يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر، لعل كلمة المعروف تعني الخير، اسم جامع لكل خير. نعم، وقد تعني العرف، ولكن العرف الشرعي ما تعرف عليه الناس من خلال الدين لا من خلال، ولهذا قال: والعبرة بما أقره الشرع، فإذا أقر الشرع شيئا فهو المعروف، وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس، لأن الناس قد يتعاملون معاملة ويقول لك هذا هو المعروف عندنا أن المرأة كذا والمرأة كذا، نقول لا، المرأة لا ينبغي أن وشوف، وهذه القضية هذه لا ينبغي نبنيها على منهج الوسطية، نبنيها دائما على منهج الوسطية حتى ولو كان يعني الأمر هذا أمر ديني يعني متعارف عليه دينا. والأمر تاع الوسطية هذا هو أننا لا ننحرف عن الوسط لا يمينا ولا شمالا، لا نكون من أولئك الذين يعني يعاملون المرأة معاملة شديدة شديدة، ولا نكون من أولئك الذين يعاملون المرأة يعني بالتراخي الكامل المطلق المرسل حتى تصير المرأة يعني ما، فالمعاملة تكون بالوسط، وهذا هو المعروف، هذا هو المعروف، الدين دين وسط. فلذلك تجد الناس إذا انقلبوا إلى غير الشرع، انقلبوا مثلا انحرفوا وحادوا عن الشرع إلى المعاملة بما يجري في أوساط الناس بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى، إما تجد إنسان مزير بزاف، وإما تجد الآخر متلوق بزاف، تجد الرجل اللي يغلق على الزوجة نتاعو بالمفتاح ويديره في جيبه ويروح يخدم والعشية يجي يفتح، بمعنى ممنوع الخروج، والتواقي ما يتفتحوش إلا على المغرب كيجي هو باش يتفتحوا التواقي، وتلقاه يعني مشكاك ومسوس إلى آخره. طبعا احنا ما نتكلموش على الناس اللي احنا هذا الأمر نتكلموه للناس اللي تعرف الدين وتعرف يعني شرع الله سبحانه وتعالى وتتخلق بأخلاق الدين، الناس اللي عندهم طبائع يعني ما أدري بعيد على الدين تلقى هو يعني ما عندوش علاقة بربي سبحانه وتعالى ولا علاقة بالدين ولا يقرأ ولا يتعلم ولا كذا، يورث هذا الأخر على العادات على الآباء والأجداد إلى آخره، كل هذا يعني ما هوش في المستوى، فيجد الإنسان نفسه يعامل المرأة كأنها شيء في البيت يحافظ عليه، يغلق على البقر يغلق على الكباش يغلق على كذا، يقول لك لعل واحد يجي يسرق واحد يجي كذا واحد، فهو يغلق على المرأة كما يغلق على شيء كسبه، السيارة في الجراج يغلق عليها، رأيت هو داير المرأة هذه مثل الآثاث ولا مثل الدواب ولا مثل كذا، احنا ما نوصلوش لهذه الدرجة، هذا يقول لك الدين راهو الدين يقول هكذا، لا الدين ما يقول هكذا، الدين ما يقولش، وهكذا من جهة أخرى واحد يقول لك لا الإسلام جاب الحرية وجاب كذا وطالق الحالة قا رايحة قا هاملة مفهوم يعني. وطبعا هذه ما نهدرش عليها على خاطر هذه راهي باينه يعني، ها الاخرى لي شويه بدات تنقص، قولوا لهم ولوا المفتاح ولوا المفتاح خذوا المفتاح. فاذا قال: وعاشروهن بالمعروف، اذا المعروف هو الشرع هو دين الله سبحانه وتعالى، المراه مشطوره، المراه يعني نحافظوا عليها قدر الاستطاعه، المراه نعلموا لها الفضيله نوجهوها الى اخره، وهذا العمل ماشي حتى تكبر المرأة وكذا، هذا الكلام هذا له علاقة بما سبق في التربية والتأديب وكذا، إلى ماشي حتى توصل المرأة حتى تولي يعني كذا، وبعد تقولها أنت لازم لك كذا ولازم لك هذيك ولازم لك هذيك ولازم لك هذيك، فتقول سبحان الله احنا تربينا هذه السنوات كلها بهذه الطريقة، تجي أنت اليوم تغيرني ولا تروح عند زوجها تقول له أنا ما جبتني شيخ أنا اللي جبتني هكذا من دارنا دوك كيف تحب إلى آخره. فيعني كاين أمور أشياء كثيرة يعني اللي لازم تتعالج في المجتمع باش نوصلوا لهذا المستوى هذا، ولهذا احنا نقولوا المعروف يبقى معروف حتى ولو اختلطت الامور وفسدت ووصلنا لواحد درجة أنك لا تستطيع أن تغير في بعض الأحيان. فأنا أقول الإنسان يصبر. أشوف كثير من الناس يكثر الطلاق ويكثر كذا، ليش؟ لأن المرأة لا تطيع مثلا زوجها. كاش طاعة هذه تاع الزوج؟ يقول لك أنا طاعة، أنا قريت باش نطيعك أنت، أنا متخرجة من الجامعة، أنت منين متخرج؟ من الشارع. كيفاش نطيعك؟ أنا ما نطيعكش حتى ولو في المعروف لا تطيعه. إيه مسائل كثيرة يعني وصلنا لها، مشاكل كثيرة، ولكن نبقى يبقى المعروف هو المعروف. فالإنسان يعامل على وفق الدين وعلى وفق حقوق الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الذي مثلا يتزوج للثانية والثالثة والرابعة، قالوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. انظر هذه من المراعاة في الشرع. وإحنا عندنا اللي يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكن تجد ماذا؟ الأولى يجعلها بلا قوسين يعني خدامة وبونيشة على الدراري، والثانية تاع خرجات وتاع سهرات وتاع استقبال وتاع يعني إلى آخره. ومن بعد يقول لك الدين حل حل. الدين قال تزوجوا بزوج وبثلاثة. الدين اللي قال؟ قلوا إحنا الدين ما قالش بهذه الصورة هذه. الدين قال واعدلوا بين النساء، اعدلوا بين النساء. طبعا قد لا يستطيع الإنسان أن يعدل بين الزوجين بين الزوجتين يعني عدل يعني كامل، لأن تبقى قضية العاطفة. فقال الله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل، يعني قد تعدل في اللباس في الأكل في المشرب في كلش في النفقة إلى آخره، وقد لا تستطيع أن تعدل ماذا؟ أن تعدل في قلبك. قد تميل لامرأة دون الأخرى في المحبة والمودة، ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها ماذا؟ كالمعلقة، لا هي في الأرض ولا هي في السماء. فهي مزوجة وتحس روحها يعني لا زوجة لها. الراجل هذا ما يجيش بسمانة بشهر ما يسقسيش على أولاده، ما يسقسيش عليه هذا المرأة هكذا ورارة ومع المرأة الثانية. ومن بعد يقول لك ربي أحل. شتو الإسلام كدار تعدد؟ ولهذا يطعنون إحنا أهل الكفار من المستشرقين والمنفرين المبشرين، يعني فتجدهم يطعنون علينا من هذا الباب. قال تعدد الزوجات عندكم ما هوش كذا، ها قضية يبدأوا يجبدوا لك بعض الأمور، والمرأة عندكم ما عندهاش حقها في الميراث كالرجل وكذا إلى آخره. والمسائل هذه تأتي إن شاء الله، باش ما ندخلش في حديث كثيرة، تأتي رد الشبهات هذه تأتي إن شاء الله. ولكن انظروا يقول لك تعدد الزوجات هذا، انظروا ماذا فتح. تحوسوا أنتم الآن في القوانين التي منعت تعدد الزوجات، يقول لك حتى ترضى لك المرأة الأولى باش تتزوج. علاش وصلنا لهذه القوانين؟ تفضل، علاش وصلنا لهذا القانون نتاع ان المراه لابد ماذا؟ ان تمضي لزوجها حتى يعيد الزواج مره ثانيه. وصلنا لهذا الامر بالمعاملات هذه. فصارت المنظمات والحركات وما يشبه النسويه تدعو الى منع هذا الامر، لان شوفوا حاله النساء واش راه صار لهم، شوفوا حاله النساء والاولاد واش راه صار لهم. إذن ماذا؟ هؤلاء أوصلوا مثل هؤلاء، وإن كان كاين النساء عندهم الحق في هذا الأمر، ولكن دخلوا المغرضين في الوسط والمغرضات. فقال لك هذه مناسبة حتى نسقط قانون التعدد الشرعي الإلهي. ففتحنا جبهة أمامنا، والجبهات كثيرة. الإسلام وش يحارب درك؟ وش يعالج؟ جبهات كثيرة. لهذا أوتينا من قبل بني جلدتنا وإخواننا، أوتينا من واحد فتح لي تاقة من هنا وانا نقول له اغلقها، يعني درتك حارس عليها، انت درتك حارس على ذاك الثغر، وانا حارس على هذا الباب، وانت حارس على هذا الباب. انا شاد الباب هذا بعشر يدين وحراسة شديدة، وانت فاتح لي من جالي من هنا، يعني كولوار انت كوروندار اللي يجي يدخل. يا ترى الناس الان يبيعون دينهم، يبيع دينه، يبيع التاقة هذه، يخلي العدو يدخل من هناك. فأنت هذا مسلم وهذاك مسلم وهذاك مسلم، كاين بصح كاين بعض الناس خلاو نقاط الحراسة، خلاو القارطة وصل المسلح. رأيت كيف لا يدخل للعدو؟ يدخل العدو بيك أنت، يدخل العدو. فلهذا لما فتحنا هذه الجبهات على أنفسنا، الآن روح رقع أنت، روح قل كذا. فصار الناس الآن يزورون الأوراق باش يدير مرة ثانية، واحد يتزوج وكيولو عنده الأولاد، القضاء يعقد له إجباريا، خلاص لو عنده الأولاد مرة ثانية إجبارا فيعقد له. إذا المرأة الأولى ما عندها ما تدير، ويا راه يحاولوا نديروا بعض الالتواءات، واحد يكذب على مرته، واحد يتزوج زواج السر، واحد يقول لك عندي مرأة نهارية، واحد يقول عندي والمرأة ليلية، النهارية والليلية وما بينهما. هذه مصطلحات جديدة ربما سمعتم بها، هذه مصطلحات جديدة، نهارية وليلية. يقول هاي ودي شوفي اسمعي، أنا المرأة نتاعي تفيق بي، نجي غير في النهار، هذه نهارية، والليلية لا أخبر ما يشفى قبل كينا وحدة نهارية، وهكذا. ف فالمجتمع علاش وصلنا لمثل هذه الأمور حتى نولي نكذب ونزور وندير عقد السر الذي هو محرم في بعض الأحيان، وزواج المسيار وما أشبه ذلك من العقود الجديدة التي دخلت على المصطلح والفقه الإسلامي، فبعض الناس يدروا عليها الآن ندوات ويدروا عليها مؤتمرات. ما رأيكم في هذا النوع من الزواج؟ ويلقوا له حلول ويلقوا له كذا، وقال ما عليه شيء. فإذن لابد أن نحافظ على ديننا وعلى شرعنا ونعطي المثال في المعاملة بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي يعني لا تثبت على شيء، لا هي مطلقة ولا هي يعني متزوجة. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن تصلحوا هذا الأمر بينكم وبين نسائكم وتعودون إلى العدل، ويعني تلتزمون المساواة بين النساء في النفقة وفي غير ذلك من الأمور المعروفة في الحياة والمجالات المعروفة، يعني الإنسان إذا شرى الهادو يشري الهادو، إذا قضى الهادو يقضي الهادو، وهكذا يعني من الأمور. قال: إن تفعلوا هذا فإن الله كان ولا يزال وغفورا رحيما سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه: استوص النساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أو الضلع أعلاه. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو، إذن من ضلع. فرأى من هذا ضلع الأعوج. يقال أن آدم عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق منه حواء، وخلقها من ضلعه، قال من الضلع الأيسر، وقيل من يعني الضلع الأعلى اللي هو معوج. قال: خلقها الله سبحانه وتعالى من ذلك. فهي هذا يقال يعني في بدء الخلق كما روى يعني ابن عباس وغيره كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم وكيف خلق حواء. قال: فإن جئت يعني لتقيمه كسرته. لهذا قال: استوصوا في بداية الحديث، استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي وخذوا بوصيتي واطلبوا وصيتي واعملوا بها. قال: خيرا بالنساء خيرا. وركز النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما سيأتي في حجة الوداع، في خطبته الأخيرة في خطبة الوداع ركز على هذا. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع ماذا؟ أعلاه. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإذا حبيت تسلس الضلع وترجع مستقيم سوف ماذا؟ تكسره. قال: وإن تركته لم يزل هكذا، أتركه يبقى كما هو، كناية على أنه غير ما تحاولش، لأنك إذا أردت أن تحاول أن تقيمه كسرته، فإذا اتركه. قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة تبقى على طبيعتها، وهذا العوج فيه إشارة إلى أن المرأة لها يعني أمور تفعلها طبيعيا، كاين أمور تفعلها المرأة طبيعيا لضعفها، فكاين أمور جعلهم في الرجل قضية التحكم وقضية التبصر وقضية التمييز وقضية الإدراك، فكثير من الأحيان تختلف هذا عن المرأة. تلقى المرأة وصلت وين وصلت ما تقدرش توجه، يعني في بعض الأحيان ما تأخذش مواقف. شوف الراجل كيفاش يأخذ الموقف، يعني تجر الراجل يأخذ موقف في أمور، المرأة ما تقدرش تأخذ موقف في أمور. حتى في الشهادة شوفوا الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكون رجلان ف فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذه علميا يعني أثبتوا أن المرأة يعني تتغير في شهادتها، وقد تعطف وقد لا تستطيع وقد تنسى. علاش؟ بطبيعة خلقاتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. طبعا هذا موش مجال التفصيل، ما موش مجال التفصيل، ولكن هذا الضلع الأعوج يمثل أمور. المرأة راهي مسلسة كالرجل تمشي، ولكن هذا العوج هذا عوج يعني معنوي، معنوي، وهذا في خلقها في شخصيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم قال: فأقمتها كسرتها. تحب تسلسها تكسرها، ولكن ماذا؟ وإن استمتعت بها استمتعت بها. وفيها عوج، يعني تعامل مع المرأة، عاشر المرأة، سير مع المرأة وصاحبها، وفيها هذا يعني مع هذا، وقبل بهذا العوج الذي فيها، قبل هذا العوج الذي فيها، لأنه طبيعي طبيعي. ولهذا تجد كثير من الناس، شوف الطلاق كيف يحدث، يحدث في أمور تافهة. كي جيت تبحث تلقى خاطر قالت لي هكذا، لا خاطر ماش عارف، أنا رحت لدارهم وقلت لها ما تلاقيش مع فلانة، وتلاقات مع فلانة وقلت لها طيبي لي كذا، وهي طيبتها بطريقة يعني حاجة ما لاقتش بيا. تلقى الرجل يجيب واحد التفاهات، نقول له يا عبد الله المرأة هكذا، كما واحد قال لي أنا المرأة هذه، نقول لها التاقة هذيك ما تفتحيهاش. وما نقولها علاش فتحتيها، تقول لي نسيت، أنا نسيت. قال لي ما تفهمش راسها خشين. قلت له يا ودي لا، قلت له روح بلاتي دوك، يقول لك ما تاخذش الراي. المرأة هكذا يعني، كاين أمور فيها لازم الإنسان يتجاوزها. وشوفوا الناس اللي تطلق مثلا في وقت الحمل وفي وقت الحيض وفي وقت، علاش الرسول يعني صلى الله عليه وسلم حذر من هذا ونهى الشرع عن هذا، وجعل هذا الطلاق طلاق بدعي إلى آخره، أنك لا تطلق المرأة وهي في عادتها الشهرية، ولا تطلق المرأة وهي حامل، خاصة في أشهرها الأولى. إحنا بالعادة نعرفها هذه، بالعادة شوف المرأة تولي تكره الرجل وتكره دارها وتكره كذا وتكره كذا. أكثر ما يحدث الطلاق يحدث في هذا الفترة. شوف الطلاق يحدث كثير في هذا الفترة، والرجل لا يتجاوز. يعني لما يوصل الإنسان يصدم يعني نفسه بنفسه، كأنه لا يراعي هذه الأمور. لابد أن نراعي هذه الأمور وأن نصبر لهذا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت لتقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، طلاقها، هذا هو توصل للطلاق. ولهذا تجد كثير من الناس يطلق. واحد يقول لك أنا نطلق كذا، راعي الظروف، كان يطلع بثلاثة بالربعة بالخمسة إلى آخره، وصح بعد ذلك يتدارك. علاش؟ لأن الرجل يحب يطرونش مباشرة، عنده إقدام في قضية المواقف وقضية حسم الأمور، ولكن لا يراعي هذه الجوانب، لا يراعي هذه الجوانب. وهذا أمر فيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني إن رضيت منها خلقا وكرهت منها، يعني أرضى بالخلق الذي أرضى منها بذاك الخلق يعوضك الخلق الذي كرهته منها. وهكذا. وأحيانا تجد يعني الأخطاء هذه في الرجال، الخطأ في الحقيقة من الرجل، لأن الرجل هو اللي يسير الأمور، والله سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يده من باب التنظيم، مشي من باب أن الرجل خير من المرأة من هذه الحيثية. العصمة كما يقال، قضية العصمة هذه من بين الأمور كذا، علاش العصمة في يد الرجل؟ احنا نقول لأن الرجل هو أقرب الناس تحكما في الأمور، رأيت؟ لأن المفروض هي المرأة هي اللي تقول لك طلقني ولا ماكش راجل، هي اللي تسرع لها أمر هذا. أمبا أنت تقولها معليش يا أخو أنا ما نطلقك وما نيش راجل، وجي رايح، مفهوم؟ بصح كاين واحد ماشي يدير أنا ماشي راجل، ما أنت طالق. وهنا توقع، لأن المرأة تحب وهذا لضعفها. فأنت طلع المستوى تاعك وخليها تهضر هذه الهضرة، يعني بعد مدة تعاود تولي ساعة ساعتين. وكاين بعض الناس لا أنا ماشي راجل، دوك نقول لك راجل، فيضربها ضربة الدابة، ضربة الدابة. هذا لما فهذا كله ماذا يصب في ماذا؟ في أخطاء الرجل، لأن الرجل هو حمل ربي سبحانه وتعالى المسؤولية ليه هو. والطلاق هذا من باب التنظيم، من باب شي ينظم، ما قدرش نكون زوج رياس في قارب واحد في سفينة واحدة، لازم يكون واحد. فالله تعالى قال لك جعلك انت الرئيس من باب التنظيم. انت ما تقدرش تقول الرئيس تاعك في السفينة تقول له علاش انت رئيس، علاش ماشي انايا، ومن بعد يزيد ينتقل اخر يقول انا رئيس، الآخر أنا رئيس، ويقول لك البابور الأكثر فيها الرياس ماذا؟ إذن هذا من باب التنظيم، من باب التنظيم، مش معناتها أن الله تعالى جعل لك العصمة في يدك بمعنى تتسلط بها كالسيف تريح طرنكيل ونقطع لك رأسك. فيشد هذه كلها، يشد الطلاق كل يرى وشاد سلاح في يده. غيروا العقلية هذه، نغيروها، نحيوا العقلية هذه، فالإنسان يعرف كيف يسير في هذا الباب، لأنه باب انت حياة، أمر انت حياة، الإنسان يبني ما وش يهدم، ما يهدمش. أما إذا كانت المرأة صح خلقها سيء ما يش مربية يعني توصل لواحد الدرجة، نقول إذا كان الرجل في المستوى يطلقها، وإذا كان هو كما هي إذا أنت ما تفرقش عليها. تقول لي أنت مرة ماشي مربية وأنت مربي، شو الواحد قال له المرأة ما عجبتنيش، قال له أنت شباب. واحد جاي يطلق المرأة عند الشيخ، هذا من أحد أساتذتنا وشيوخنا ربي يحفظه، ما نجاه واحد الأخ قال له أنا حبيت نتزوج والمرأة الأولى هذه ما عجبتنيش، قالوا مناش ما عجبتك زيد مرأة واحدة أخرى وما طلقهاش، قالوا في الحقيقة ما ماشي شابة، قال له أنت شباب. وقت نختم بهذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه